السلام عليكم. بما أن اليوم وصلنا 24 رمضان، تقبل الله طاعتكم وعانكم الله على قيامه وصيامه، وبلغكم صيام رمضان القادم بإذن الله. بقول لكم قصة أحصلت في الخمسينات في سوريا، وتحديدا في عشائر السورية اللي كانوا عايشين في الجزيرة، علشان أفهمكم شنو مقصود بالجزيرة. هي المناطق اللي تعيش فيها العشائر، منها دير الزور وكذلك الحسكة وكذلك الرقة. طبعا هالقبائل والعشائر هذه كان لهم صيت إلى الآن، قبائل تاريخية، وأشهرهم في دير الزور اللي هم العقيدات، عشيرة كبيرة ولها تاريخ طويل عريض. وكذلك من أشهر العشائر اللي عايشين في الحسكة اللي هم الجبور. وقبل الخمسينات ولمدة أكثر من 20-30 سنة كانت في معارك ومشاكل وثارات بين أهل دير الزور اللي هم العقيدات وبين أهل الحسكة اللي هم عشيرة الجبور، ثارات وواحد يغزي الثاني، وهذه ترى احصلت في كل القبائل وكل العشائر في الوطن العربي أول، قبل لا تصير الدول مدنية وقبل القوانين ومن هالكلام هذا. المهم وتجي ذيك الأيام في الخمسينات، سنة جفاف على دير الزور، وكانت من أكثر الأراضي في الجزيرة اللي فيها الرعي وفيها الخير وكذا الحسكة. لكن مشكلتهم أهل دير الزور اللي هم العقيدات ما يقدرون يروحون يودون الغنم وحلالهم والبل عشان يرعون في أراضي أهل الجبور اللي هم في الحسكة، لكن مضطرين. الحلال بدأ يجوع، ما في خير في الأرض، يعني ما نبت فيها الخير، ما في أمطار، وقالوا الخير كله موجود في الحسكة لكن كانت مخطورة، لأن خايفين أن تحصل يعني مشاكل بينهم وبين الجبور، ممكن الجبور يعني يأخذون حلالهم بما أن بينهم ثارات وكذا، يعني كل واحد من هالقبيلة عنده ثار من الثاني، هذول ذابحين منهم وهذول ذابحين منهم. المهم فقاموا عشيرة العقيدات واختاروا أحد الأشخاص من أهل القبيلة ينقال لعبد الله. عبد الله هذا لهجته مختلفة وقريبة من لهجة أهل الحسكة، من لهجة الجبور وكذا. ترى على فكرة يعني اللي في دير الزور يعرف لهجة أهل الحسكة، وأهل الحسكة يعرفون إذا هذا كان من العقادات اللي في دير الزور. وفعلا قام عبد الله وشد وخذ حلال عشيرته تقريبا 2000 راس، وخذ معاهم بعد لنياق وخذ اللي قدر يأخذ معاه، وراح للبر في الحسكة وحط بيت الشعر وحط غراضه واستقر هناك. وتعرفون أنتم دائما أهل الحلال لا شدوا ويروحون مواسم، يقعد له شهر شهرين ثلاث لين يتبدل الربيع ويجيهم خير في ديرته، يرجع مرة ثانية للمكان اللي ينزل فيها المطر وتنبت الأرض. المهم استقر عبد الله هناك. يوم الأيام وعبد الله يرعى في الحلال وكذا والأمور طيبة وما حد منتبه عليه، ولا الجبور يدرون أن هذا أصلا من العقيدات من دير الزور، فما عليه أي يعني أي حرج، لهجته لهجة أهل الحسكة ما حد عرفه، اللي يسأل يقول أنا من أهل الحسكة، انتهى الموضوع. وهم ناس يعني ما يتناحسون، يعني خذوا في بالكم ترى قبل أهل الحلال وكذا ما يتناحس على شخص يجي يرعى عنده، بالعكس تلقى هو اللي يقدم له المساعدة. لكن في قصة هالعقيدات بينهم ثار فقط، ما لكم بالطويلة. ويوم من الأيام وتجي دورية برية اللي هم الدرك مثل الشرطة عندهم، جاء الله يسلمكم هذا رئيس المركز ومعاه أحد الضباط، جو حق عبد الله قاعد مع هالغنم والحلال، قالوا لا يا شو اسمك انت، قال عبد الله، امروا قالوا له عطنا خروف، يعني السالفة فيها أنه بالقوة غصبا عليك، يبي يأخذون منه غصبا عليه يعني من الخرفان. هذا عبد الله من أهل دير الزور وما يبي ينفضح أو ينكشف وبعدين يسمعوا فيه الإجبور ويخاف أن أحد ينتقم ويأخذ ثارة فيه ومن هالكلام. بلع العافية سكت، قال يبا هذا خروف وخذوه تفضلوا. خذوه وراحوا دعشوا فيه وكذا. بعد يومين ويرجعون مرة ثانية حق عبد الله. عبد الله لما شافهم قال الظاهر أنا المشاكل ما أقدر أخلص منها من هالناس. رجعوا له مرة ثانية الشرطة، يا عبد الله هلا نعم تفضلوا، نبي خروف ثاني. قال لهم ذاك اليوم أنا عطيتكم خروف، ترى هذا مو حلالي، أنا قاعد أرعى فيه حق الناس وكذا حلال العالم الله يخليكم. المهم قالوا له غصبا عليك، قال لا والله غصب ما تأخذون. عبد الله بعد ما هو هين، وعلى فكرة ترى ذيك الأيام هالعشائر هذه تعتبر دول، العقيدات الجبور أهل الرقة، يعني كل واحد فيهم كان يحكم. مالكم بالطويلة، عبد الله عند معاهم قال ما تأخذون، أنا أعطيتكم ذاك اليوم خلاص وانتهى الموضوع. قالوا له غصب عليك، قال لا والله ما في غصب، أتحداكم ما أتحداكم من هالكلام. قام قائد المركز ويطلع سلاحه ويرمي النياق اللي عنده، وذبح له أحد النياق وذبح له كم خروف يرمون فيهم كذي بس علشان يبي يقهرون عبد الله. عبد الله انجن، وانتم عارفين قبل ترى صاحب الحلال يعتبر حتى الخروف هذا واحد من عياله، يعني بينه وبين هالحيوان هذا ألفة، هذا مصدر رزقه، هذا اللي يعيش بعد الله عز وجل، يعني يعيش عليه أكل وشرب وكذا. انقهر عبد الله وهم أمن على حلال الناس، قام طلع سلاحه ورمى رئيس المركز ورمى الضابط وذبحهم. لحظة غضب ودخل الشيطان وانتهى الموضوع، مات رئيس المركز والضابط اللي معاه. حاول عبد الله انه ينحاش، خذ الغنم وراح بعيد شوي. المهم المركز يدرون ان قائدهم والضابط رايحين عند راعي الغنم هذا اللي ينقال عبد الله علشان يجيبون خروف مثل المره اللي فاتت. فلما تاخر راحوا للدوريه ثانيه يدورون، ولا هذا مديرهم اللي هو رئيس المركز والضابط طايحين ميتين على الارض. وين الحلال وين صاحب الحلال؟ مالك اقلبوا الدنيا عليه، مشطوا البر لين صادوه، المسكين ما لحق حتى انه يطلع برا الحسكة، ويلقون القبض عليه ويجيبونه مركز الشرطة، ومن مركز الشرطة الى المديرية، ومن المديرية للنيابة عندهم ايام القضاة والمحاكم اللي عندهم. المهم ويسجنونه. لما دخلوا السجن المساجين تعرفون خبرة بالقضايا وخبرة بالأحكام، يعني ترى على فكرة مرات تلقى سجين يعطيك الحكم أحسن حتى من المحامي، عارف صاحب خبرة. يوم دخلوا المساجين يشوفونه متضايق وزعلان وكذا، شفيك عسى ماشر شو مسوينت؟ قال والله حصل معاي كذا كذا كذا، كنت في البر وجاني رئيس المركز مع الضابط وذبحوا حلالي وأنا ذبحتهم وسجنوني. قالوا لو أنت من أهل حسكة يعني؟ قال أنا بقول لكم قصتي، أيبا أنا من أهل دير الزور، أنا عقيدي وجيت أرعى هني حلال أهلي، وكنت خايف أني أقول وهذا الضابط استغلني وصار اللي صار. قالوا له قائد المركز والضابط اللي ذبحتهم كانوا على رأس العمل، يعني كانوا لابسين لبس عسكري؟ قال إيه نعم كانوا لابسين كدورية، وكل شوي جايين يبي يأخذون من عندي خروف. قالوا لا أجل بشرك ترى الحكم عدا. قال لهم أكيد؟ قالوا يبا أكيد دامهم من على رأس عملهم وانذابحهم، لا لا أبشرك أنت بتروح فيها إعدام. وفعلا تجي أول محاكمة حكموا عليه إعدام، الاستئناف إعدام، والتمييز إعدام، ويردونه مرة ثانية عند ربعة في السجن. المهم ذاك اليوم خلاص الرجال سلم أمره لله، الرجال بيروح فيها إعدام انتهى الموضوع. قاعد يبكي ومضايق وكذا. فيقولوا له المساجين يا ابن حلال ترى كلنا بنموت يواسونه يعني باللي يقدرون عليه. فواحد فيهم يقول له خلاص تعال معود الحين هدي لا تفكر، تعال اكل ويانا الحين وعين من الله خير وان شاء الله تنحل الامور. قال يا ابن حلال اي تنحل، ما يحلها الا رب العالمين، انا خلاص اعدام، ترى حكم الاعدام راح ينفذ فيني بعد 4 ايام. ويسمع واحد من المساجين قاعد، المهم قال له يا ابن حلال اذكر الله، قاعد يبكي ويتذكر اهله وعياله، قال انا ما لي ذنب، انا فزعت حق عشيرتي اللي قاموا يموتون من الجوع وخذيت حلالهم ارعى فيه وكنت بحافظ عليه وهذول ابتلشت فيهم، كل شوي يبي ياخذون مني خروف، انا ما لي ذنب، لو انهم ما ذبحوا حلالي انا ما كنت تجرأت اصلا اني يعني اطلق عليهم النار. قال له يا ابن الحلال خلاص تعوذ من الشيطان وسنب الرحمن يحلها رب العالمين، تعالك لحين وصدقني راح تنحل. قال له شلون راح تنحل؟ قال له زين تعالك الحين جنبي، تعالك على جنبي انا بقول لك سالفه. جاء المسكين خلاص مأيس يقعد جنب هالرجال هذا ما له نفس ياكل متضايق. قال له شوف انا علي قضيه وقضيتي بسيطه ما هي مثل قضيتك، انت ذابح لك رئيس مركز وضابط، لكن بقول لك هالمعلومه ممكن ان رب العالمين يعني يكون لهالسالفه هذه سبب. قال له شنو؟ قال انا قضيتي بسيطه وترى انا راح يفرج عني بعد 3 ايام، يعني يوم صباح الاعدام اللي راح ينفذ على عبد الله. قال له زين وشلون كان عليك حكم كم؟ قال كانوا حاكمين علي 10 سنوات وفزع لي شيخ. قال له من هو الشيخ؟ قال هذا شيخ الجبور اللي موجود عندنا هني في الحسكة، هذا شيخ الجبور العام. قال له منو؟ هذا ينقال له ابو حواس عبد العزيز المصلط شيخ عام الجبور. قال له والله والنعم. قال بس انا بقول لك المعلومه علشان بس ما بيعشمك يعني، لان موضوعي انا كان بسيط لكن الرجال جزاه الله خير هو اللي في زعلي وخلاص راح يطلقون سراحي بعد 3 ايام باليوم اللي انت راح يتم فيك حكم الاعدام. فانا عندي لك فكره، ليش ما تنتخ الرجال وتدخل عليه وتطلبه يمكن انه يفكك يعني، يعني يمكن رب العالمين سبحانه يعني يسخره لك. قال له شلون الحين انا في السجن؟ قال شوف انا والله يا اخوك ودي اساعدك لكن انا راح اطلع الساعه 8 بعد 3 ايام في اليوم اللي انت راح يتم الحكم عليك في الاعدام، هذا عبد الله الحكم راح ينفذ فيه الساعه 12 الظهر وهذا اللي مفرج عليه راح يطلع الساعه 8 الصبح. قال له شوف اللي اقدر اساعدك فيه انت اكتب لك قصيده، اكتب لك كتاب مناشده حق الشيخ عبد العزيز المصلط ابو حواس، وانا اول ما اطلع على طول بروح للشيخ وبعطيه يمكن انه يفزع لك، او دور لك واحد الحين من هالمساجين يبي يعني يفرجون عنه اليوم بكره اللي بعده وتعطيه الرساله يوديها للشيخ. المهم قلبوا الدنيا في السجن يدورون احد بيطلع، طلعوا كلهم احكامهم مطوله الا هذا. قال والله ما عندي الا الله ثم انت، انا بكتب قصيده وبيك تسلمها للشيخ وامري الله، صدق انك تبي يفرج عنك الصبح وانا الاعدام بعدها بساعات، لكن اذا الله بينقذني بينقذني. قال له تم. المهم هذا عبد الله ما هو شاعر يعني له في الشعر خفيف، لكن من الهم والغم اللي فيه ولوعة السجن الرجال كتب قصيدة طالعة من قلبه حق الشيخ عبد العزيز المصلط ما يعرفه. قال يمكن رب العالمين يسخر لي. وفعلا يجي اليوم اللي يتم فيه تنفيذ حكم الاعدام بعبد الله الساعة 8 الصبح، افرج عن زميله اللي في السجن وعطاه الرسالة، لكن تكفى ترى تنقذ روح انسان، أبيك تروح على طول للشيخ يمكن يلحق علي. قال حاضر. وفعلا هذا طلع ذيب وبن حلال، حتى ما راح ولا زار هلا ولا سلم عليهم ولا قال لهم شيء، من باب السجن إلى باب دوان الشيخ عبد العزيز المصلط، ويدخل عليه على الساعة 9 الصبح، وعبد الله الساعة 12 يعدمونه. دخل على الشيخ، السلام عليكم، عليكم السلام أبي الشيخ. قال له تفضل. دخل الديوان ولا الشيخ تو حاطي له، تعرفون البريج اللي هو اللي يصبون فيه الماي علشان الشيخ يغسل إيده وهو قاعد. المهم قاعد يغسل إيده يبي يفطر، حاطي له الفطور، ما في وقت، وهذا عارف انه ما في وقت، يعني انه يقعد ويطول وينطر الشيخ ولين يطر. قام على طول قال له القصيده. الشيخ قاعد يغسل وهذا يقول له القصيده. القصيده يعني جدا جدا مؤلمه وحزينه. فحوه القصيده جدا مؤلم، يتكلم عن حياته وعن عياله ويبي يشوفهم وهلا، وان الحلال هذا حلال قبيلته، الحلال كله راح وهلا راحوا، وان بيموت وهو ما له ذنب، كان يدافع عن نفسه ويدافع عن حلال، ومن هالكلام اخر القصة. والشيخ يسمع يغسل ايده، الشيخ يحسب ان هذا اللي دخل عليه يقول قصيده كذي، يعني تعرفون مرات واحد يدخل على شيخ يعطيه قصيده كذي يعني، لكن نهايه القصيده ذكر فيها اسم الشيخ. طبعا الشيخ طول ما هذا قاعد يقول له القصيدة شي يقول، يقول أدخل على الله. كل ما يسمع بيت قوي كاتبه الرجال ويتكلم عن معاناته وكذا، الشيخ عبد العزيز المصلط شي يقول هو يغسل، يقول أدخل على الله، أدخل على الله من قوة هالقصيدة. آخر شيء يوم قال يا أبو حواس من القصيدة، ويلتفت الشيخ قال أدخل على الله، لا يكون يقصدني، ها من اللي قال القصيدة؟ قال له يا شيخ هذا الرجال ينقال عبد الله وموجود في السجن، وترى اعدامه بعد ساعات قليلة، الساعة 12 بيعدمونه، ايش قصته؟ قال الرجال ينخاك وطالب فزعتك، وتراه لا هو يعرفك ولا انت تعرفه لكن سمع فيك، هذا قصته كذا كذا كذا ومحكوم عليه بالاعدام. تكفى يا شيخ، انا بلغني الرجال اني اوصل لك هالرسالة وانت عاد كيفك. ايش قال الشيخ؟ ما حط ايده حتى بالفطور، قال غطوا الفطور والله الا ليجي هالشخص هذا ويفطر معاي، خلوا فطوري لا تشيلونه غطوه لين اجيكم. ويقوم ابو حواس ويلبس هالبشت ويحط حزامه وسلاحه ويركب هالموتر، ايامها فيه بس الشيوخ اللي عندهم مواتر، يا تلقى عنده وانيت ابو عبارتين الحمر ولا عنده كدلك. المهم يركب هالموتر ويطير العدل. وين راح؟ راح للمحكمة ويدخل على النائب العام. سلام عليكم، يا هلا بالشيخ عبد العزيز المصلط أبو حواس، هذا لو إنه في ذاك الوقت ما يبيها بالطيب كان جماعته اللي بالآلاف والله اللي يدخلون على السجن ويطلعون المساجين كلهم، لكن الرجال بما إنه شيخ وله تقديره في الدولة يبيها بالطيب. دخل على النائب العام، يا هلا يا مرحبا، هلا شيخ آمر. قال له في واحد ينقال له كذا كذا ومحكوم بالإعدام اليوم الساعة 12، الحين الساعة صارت 10، الرجال هذا أبيه. قال له والله يا شيخ لو تبيه لروح أجيبه لك، لكن ترى بنعدم مكانه، تبيني أنعدم؟ والله العظيم أنا ما عندي مشكلة أعطيك إياه وأنا أنعدم. قال له أجل منه أكبر منك؟ قال لي أكبر مني وزير العدل، اتصل عليه. وينه؟ قالوا له مكان الفلاني. ويطير الساعة 10:30 ويدخل على وزير العدل، يا هلا بالشيخ، يا مرحبا، يا كذا. قال له فلان الفلاني هذا أنا أبيه، لا تحكمون عليه بالإعدام. قال له يا شيخ قسم بالله أنا أعطيتك إياه أنا بنعدم مكانه، هذا قصته كذا كذا كذا كذا. والحل؟ قال الحل عند الكبير، منو؟ رئيس الدولة. قال اتصل لي عليه وأنا قاعد جنبك، أنا ماني متحرك. أو فعلا اتصالات مني منك لين استقبل رئيس الدولة الاتصال. منو رئيس الدولة؟ أيامها كان يحكم الرئيس شكري القوتلي. القوتلي حكم تقريبا من عام 55 إلى 58. المهم ويكلمه وزير العدل ويقول له والله أنا عندي الشيخ عبد العزيز المسلط والرجال يبين نفك الشخص اللي قال لعبد الله المحكوم بالإعدام اليوم الساعة 12. قال للشيخ موجود عندك؟ قال له نعم. قال عطني اياه. عطاه. هلا بالشيخ يا مرحبا. ويقدرون شيوخ هالقبائل وهالعشائر. المهم آمر قال والله هذا موضوع كذا كذا كذا وأنا رجال أبي ناخين الرجال وطالبك ومن هالكلام. قال أف عليك يا شيخ أنا ما ردك لكن علشانك أنا راح أفرج عنه وراح أوقف الحكم لكن توعدني أنه بعدين يجي نحاكمه محاكمة ثانية وإن شاء الله بنخفف عليه الحكم. قال ما عندي مشكلة أهم شيء الرجال توقف الإعدام الحين وتسلمني إياه. قال عطني وزير العدل. عطاه وزير العدل قال طلع الرجال والحقوا عليه قبل لا يعدمونه وسلموه للشيخ. ويطير معاه وزير العدل والنائب العام مع الشيخ عبد العزيز المسلط ويطيرون إلى ساحة الإعدامات كانت عندهم في وسط الحسكة. طريق تغريب نص ساعة ساعة ما بقى وقت. المهم ولا هذول الفرقة فرقة الإعدام جايبين عبد الله هم لبسينه وساحبينه لساحة الإعدام ويجهزون فيه يربطون فيه وكذا يبيشنقونه المسكين. ولي وصفطة هالموتر اللي فيه الشيخ عبد العزيز المسلط ومعاه وزير العدل ويأمرهم ان نزلوه وركبوه في السيارة. شيء غريب هذا الشيخ أشهد أنه مطنوخ وأن يعني فزع للرجال من إقصاح ساعات ساعات ولا هو فاكر قبته من الإعدام. لو أنه متأخر ولا السجين اللي طلع وبلغ الشيخ تأخر ولا حصل له مشكلة ولا حادث ولا صار فيه شيء كان الرجال هذا اعدموه ولا حد درى عنه. مالكم بالطويلة ويسحب عبد الله ويركبه جنبه ويطير فيه الديوان. وأول ما دخل عليهم الديوان قال لهم وين الفطور؟ قالوا لا طال عمرك مثل ما هو مغطينه ومنتظرينك وندري انك بتجي. وفعلا يشلون الغطاء وقال له افطر معي ويفطر مع الشيخ عبد العزيز المسلط. ويوم خلص وخلصوا صلاتهم قالوا خذوه وعدلوه ولبسوه وعطوه حلالة. وين حلالة؟ قال روحوا دوروا لي على حلالة اللي تركها ذاك اليوم. ويدورون مني ومنك لقوا جزء منه وجزء ضاع. اللي ضاع اللي تاه بهالبر اللي الناس خذته اللي تعرفون. المهم قالوا لي يا شيخ ترى ما حصلنا إلا تغريب 500 رأس. قال كم باقي لك؟ والله قال طال عمرك ما له داعي وكذا. قال لا لا لا كم باقي لك؟ كم جيت انت كم راس؟ قال طال عمرك جيت ب2000 راس غير الالبل اللي عندي والالبل لقوها ما فيها شيء ناقص لكن الغنم المفقود منها فوق 1500 راس. قال عوضوها 1500 راس فوقهم اللي ذبحوهم الضباط اللي هو رئيس المركز والضابط والخروف اللي خذوه بالاول واكلوه اعطوه حلاله بالكامل واعطاه فوقهم فلوس. طبعا السالفه ما انتهت. يوم سال الشيخ عبد العزيز المسلط شيخ الجبور عبد الله قال يا عبد الله انت منو هلك؟ الله اكبر يعني انت حين فازع له يا شيخ وما تدري هذا منو؟ تبون الصدمه؟ يوم قال له انا اسمي عبد الله من العقيدات وجاي من دير الزور وقصتي كذا كذا ولما جيت اختاروني لان انا لهجتي قريبة من لهجتكم علشان انتم ما تعرفون اني انا من العقيدات وانكم تاخذون الثار وحصلت معاي هالمشكلة وانت اللي فزعت لي. انت يا شيخ القبيلة اللي بيننا وبينهم عداوات انت اللي فازع لي. قال اجل انت دخيلي والله ما يجيك شيء. قال حق ربعه تاخذون عبد الله وحلالة تأمنونهم وتوصلونهم لين أطراف ديرتهم في دير الزور لا حد يتعرض له ولا حد يجيه. قالوا له تم. وفعلا خذوا عبد الله وحلاله بهالفلوس اللي عطاه وبهاللبس اللي لبسه مستانس عبد الله رد حياة جديدة. المهم ويوصلون لأطراف دير الزور وما يبي يدخلون داخل دير الزور علشان العقيدات لا يشوفونهم من هذول من قبيلة الجبور وترجع عاد الثارات وترجع المشاكل. هم يبي يوصلون عبد الله ويمشون وفعلا وصلوه. تبي شيء عبد الله؟ قال بيض الله وجهكم جزاكم الله خير ما قصرتوا. عبد الله دخل دير الزور وعلى طول راح إلى شيخ عام العقيدات أيامه ينقال للشيخ خليل العبود الجدعان. هذا الشيخ عام العقيدات هناك. أول ما دخل عليه عبد الله سلام عليكم يا هلا يا مرحبا وكذا ويهلون فيه أنت وين مختفي أنت كذا أنت كذا صار عليك دورناك قلنا أكيد ذبحوك الجبور ولا اكتشفوا أمرك وراح حلالنا ورحت أنت ومن هالكلام. قال لهم لا أنا قصتي طويلة يا شيخ موضوعي صار فيه كذا كذا كذا وانحكم علي بالإعدام وكنت راح أموت على حبل المشنقة فكني الشيخ عبد العزيز المصلط شيخ الجبور. استغربوا قال انت شو وداك عند الجبور؟ قال انا فزعت بالشيخ وبعد الله عز وجل ما لقيت الا الشيخ بوجهي هو اللي فكني وطلعني من حبل المشنقة. طبعا انصدموا خصوصا الشيخ الجدعان يعني عارف المشكلة اللي بينهم والثارات. قال هم دروا ان انت من العقيدات؟ قال اي نعم انا قلت له اني انا من العقيدات. بعدين قال انت دخيلي وانت بوجهي وابد امنوا لي حلالي لين وصلوني عند دير الزور. طبعا شيخ العقيدات الجدعان انحرج خصوصا ان الثارات اللي بين العقيدات في دير الزور والجبور اللي في الحسكة كل قبيلة ذابحة من القبيلة الثانية أشخاص لكن باقي ثار للعقيدات على الجبور باقي لهم 6 أشخاص. هم ترى يحسبونها تذبح من عندنا 10 نذبح من عندك 10. فالمعركة الأخيرة اللي حصلت بينهم اللي امتدت على أكثر من 20-30 سنة كان في باقي حساب حق العقيدات على الجبور باقي لهم 6 رجاجيل ما ذبحوهم ويبي ياخذون ثارهم باي لحظه. يفكرون يعني يدورون الزله يدورون فرصه علشان ياخذون ثارهم من الجبور. لكن لما شافوا فعل عبد العزيز المصلط مع ولدهم عبد الله وانه فك حتى من حبل المشنقه انحرجوا وقالوا يبا دام انه سوى عبد العزيز المصلط احنا نبي نرد الطيب بالطيب. قالوا شلون؟ قالهم الشيخ تعالوا اركبوا معاي وجيبوا حلالكم وجيبوا هالخير وجيبوا هالهدايا ونبي نروح للشيخ عبد العزيز المصلط. وفعلا وتجي جاهية كبيرة جدا من العقيدات إلى الحسكة ودخلوا إلى ديوان عبد العزيز المصلط ورحب فيهم يا هلا ويا مرحبا واشكروه وأثنوا عليه وقالوا له ترى حنا الثار اللي بيننا طاح وما نبي شيء ونفدي عبد الله بست رجاجيل اللي حقنا عليكم. وعطوا الشيخ هالهدايا وهالحلال والشيخ ردهم. المهم كانت هالقصة هذه سبب في رد العلاقات بين أكبر عشيرتين في سوريا اللي هم العقيدات وكذلك الجبور. وهني انتهت قصة عبد الله. هذه نهاية سالفتنا ولا تنسون اللايك والاشتراك وفمان الله مع السلامة.